إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها الأخوة، من خصائص النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه الحوض، ذلكم النهر العظيم الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ندعو: اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وإن صح إن كان لكل نبي حوض، فحوض نبينا مختلف وماؤه أيضا مختلف. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. في صحيح مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر وعدنيه ربي، نهر وعدنيه ربي، ترد عليه أمتي يوم القيامة، نهر وعدنيه ربي، ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته بعدد النجوم في السماء، الأكواب عليه بعدد النجوم في السماء. وفي السنن الترمذي بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب. شاطئي النهر من الذهب، حافتاه من الذهب، ومجراه على الدر والياقوت. قاع النهر در وياقوت، قاع النهر مجراه على الدر والياقوت، وريحه أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. وفي مسند الإمام أحمد بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحوض مسيرة شهر، تدور حوله شهرا كاملا حتى تصل إلى نقطة البداية، تدور حوله شهرا. هذا مما يدل على حجمه العظيم، على عظم حجمه. الحوض مسيرة شهر، الحوض مسيرة شهر، زواياه سواء، الأضلاع الأربعة متساوية، زواياه سواء، يعني عرضه مثل طوله، كيزانه مثل نجوم السماء، وهو أطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن. وهو أطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. صلوا على صاحبه وسلموا تسليما. صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن إخوانه، يذكر إخوانه الذين جاءوا من بعده ولم يرهم وتمنى أن يراهم صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم اجعلنا منهم. في صحيح مسلم بسنده يقول: فإنهم، عن إخوانه الذين جاءوا من بعده، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. الله أكبر، دون سائر الأمم تأتي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم غرا محجلة، يعني عندهم بياض ناصع ونور ساطع في جباههم ونواصيهم، في وجوههم وفي أيديهم وفي أرجلهم، من آثار الوضوء. هكذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه من أمته الذين جاءوا من بعده ولم يروا، بما يعرفهم؟ بهذا الأثر الجميل، بهذا الأثر البديع من آثار الوضوء، بياض ناصع ونور ساطع في جباههم وفي أيديهم وفي أرجلهم، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنا فرطهم على الحوض، يعني سبقتهم إليه وأنتظرهم عليه. وأنا فرطهم على الحوض معناها سبقتهم إليه وأنتظرهم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا بآثار الوضوء في وجوهنا وفي أيدينا وفي أرجلنا. والذي لم يصلي، والذي لم يتوضأ، بما يعرفه الرسول الكريم؟ هذا لا ذكر له في هذا المقام، لا وجود له، لا عبرة به، ليس له حساب، سحب على وجهه إلى جهنم قبل هذا المقام. فلننتبه ولنخبر من بعدنا، نخبر به من بعدنا، من وراءنا من نسائنا وأبنائنا وإخواننا وأصحابنا، نخبر به كل من نعرف. قل له بما يعرفك الرسول عند الحوض: إن كنت لا تصلي، لا تتطهر ولا تصلي، فأنت لا ذكر لك، لا ذكر لك في هذا المقام، في مقام الحوض، أمام الحوض لا وجود لك. يا من لا تصلي، يا من لا تتطهر، لا وجود لك أمام حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سحبت على منخرك إلى نار جهنم قبل هذا المورد. فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض أمامهم، سبقتهم، أنتظرهم على الحوض. أعجب من هذا، أعجب من هؤلاء الذين سحبوا إلى جهنم منذ زمن، أعجب من هذا أناس أناس يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماتهم، يعني كانوا يتطهرون وكانوا يصلون، يعرفهم بآثار الوضوء، يطردون ويبعدون ويحرمون، يحرمون هذه الشربة التي تكفيهم إلى الأبد عياذا بالله تعالى. ما مصيبتهم؟ تركوا السنة، أعمالهم وإن كانت صالحة ليست على السنة، ليست على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا عباد الله، يعني يصلي، يقيم الصلاة، يتم الطهارة للصلاة، ويطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب، يحرم هذه الشربة التي تجعله في ني إلى الأبد. ما هي مصيبتهم؟ ما هو ذنبهم؟ كانت أعمالهم على غير سنة، على غير هدي الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما. اسمع الأحاديث. روى البخاري بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شارب، ومن شارب لا يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، لا إله إلا الله، ثم يحال بيني وبينهم. نحن ندعو ونقول: اللهم كما آمنا به ولم نراه، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. وهؤلاء يحال بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحال بينهم وبينه، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. في هذه النقطة أذكر لك عدة روايات، معظمها في صحيح الإمام مسلم، أربعة منها في صحيح الإمام مسلم، أربع روايات تجسد لك مدى المصيبة التي لحقت بهؤلاء، مدى الحسرة التي وقعوا فيها. ثم يحال بيني وبينهم حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني. انظر إلى اللفظ، اختلجوا دوني. حتى إذا هويت يغرف لهم من النهر ويعطيهم الأكواب، حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني فيختلج العبد. اختلج ويختلج يعني معناها طلع من الصف، الملائكة طلعوا من الصف وتركنوا على جنب. فهمت معنى اختلج؟ فيختلج العبد، أو اختلجوا دوني، أخرجوا من الصفوف وركنوا إلى جهة. تأتي رواية تقول إلى جهة الشمال عياذا بالله، فيؤتى بأقوام فيؤخذ بهم ذات الشمال. موقف تتمنى تأخذ من إيد النبي صلى الله عليه وسلم كأس مية، يؤخذ بهم إلى ذات الشمال. فوالله ليقطعن عني رجال، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. الجمل الذي ليس من الجمال يطرد عن جمال القوم، يطرد إلى صاحبه. لو زاد رجال عن حوضك ما يزاد البعير الضال. لو نازعن عن رجال حتى أغلب عليهم، يؤخذون مني حتى أغلب عليهم. ثم يحال بيني وبينهم فأقول يا رب إنهم مني. انظر إلى شفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى مجادلته عن هؤلاء ودفاعه عنهم. يا رب إنهم مني، يقول إنهم مني، في رواية إنهم من أمتي. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية قد بدلوا بعدك، بدلوا هديك، بدلوا سنتك، أقاموا مكانها البدع والخرافات والخزعبلات. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فعندها يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، لمن غير وبدل من بعدي. ألم أوصيكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي، لمن ترك السنة. بعد أن كان يجادل عنهم ويدافع عنهم، يتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم، يتبرأ منهم لعظم ما وقعوا فيه، لقبح ما ارتكبوا، لسوء ما فعلوا. لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا يتوضؤون ويصلون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ضيعوا حدود الله. كانوا يتوضؤون ويصلون، لكنهم كانوا يسارعون في الإثم والعدوان. كانوا يتوضؤون ويصلون، لكنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا يتوضؤون ويصلون، لكنهم كانوا لا يتناهون عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. كانوا يتوضؤون ويصلون، لكن سماعون للكذب أكالون للسحت. يتوضؤون ويصلون لكن يأكلون الحرام ويشربونه ويلبسونه ويتمتعون به، يقولون الحرام ويسمعون الحرام ويبصرون الحرام. فحيل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتوضؤون ويصلون لكن كانوا سيئ الأخلاق، فاسد المعاملات. كانوا يقعون في لحوم الناس وفي أعراضهم، فكان الناس لا يسلمون من أذاهم ومن شرهم. وكثير ما هم هؤلاء الذين يصلون ويتوضؤون ويصلون لكن يؤذون خلق الله عز وجل بالقول والفعل. نعوذ بالله من أحوالهم ومن أشكالهم. فكانوا يتوضؤون ويصلون لكن كانوا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تاركين، ولسنته هاجرين، ولطريقته معادين. تركوا هديه وسنته وطريقته لحسالة الأفكار وغسالة العقول. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سحقا سحقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. إني فرضتكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. تريد أيها الأخ أن تشرب من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا لا بد أن تكون جميع أعمالك صالحة، وصالحة يعني على السنة، صالحة على السنة وخالصة لله عز وجل، جميع الأعمال صالحة وخالصة، خالصة لله وصالحة على السنة، على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا أول. ثانيا يجب أن تكون حسن الخلق، حسن الخلق بمعنى الكلمة، لأن الدين خلق، الدين كله خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فأولا أعمالك يجب أن تكون على السنة، ثانيا حسن الأخلاق، ثالثا تتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي كما كان يصلي، تصبغ الوضوء على المكان للصلاة، وتتم وتكمل هذه الطهارة كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النور في وجهك وفي يديك وفي رجليك يوم القيامة يكون بحسب إسباغك للوضوء وبحسب إكمالك للطهارة، بحسب إكمالك للطهارة وإسباغك للوضوء يكون نورك الذي في جبهتك وفي يديك وفي رجليك يوم القيامة، يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم. وتصلي كما كان يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلي صلاة تنهك عن السوء، صلي صلاة تنهك عن المنكر، لقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال يا رسول الله إن فلان يصلي ويسرق، قال تنهه صلاته، وفي رواية ينهه ما يفعل، يقصد الصلاة. فإذا صليت هذه الصلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم تتم لها الطهارة وفي وقتها، وتتم لها الطمأنينة والخشوع والركوع والسجود، هكذا يرجى لك أن تكون ممن سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، لا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من المطرودين، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، لا تجعلنا من المطرودين، لا تجعلنا من المحرومين، اسقنا من يده شربة هنيئة، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلاه، اللهم كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلاه، اللهم كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقض عنا الدين أغننا من الفقر، اللهم اقض عنا الدين أغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر،